Book 2 49 49 Al-riyada Sport Hal tumaris al-riyada? Baviš li se sportom? Naam, yajib an ataharrak. Da, moram se kretati. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Idem u jedno sportsko udruženje. Nalab kurat al-qadam. Igramo nogomet. Ahyanan nasbah. Ponekad plivamo. Au نركب الدراجات. Ili vozimo bicikl. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. U našem gradu ima nogometni stadion. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Ima također i bazen sa saunom. ويوجد ملعب golf. I ima teren za golf. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Što ima na televiziji? تعرض حاليا مباراة كرة قدم. Upravo traje nogometna utakmica. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Njemačka momčad igra protiv Engleske. من سيفوز؟ Tko će pobijediti? لا أدري. Nemam pojma. حالياً تعادل. Trenutno je neriješeno. الحكم من بلجيكا. Sudac je iz Belgije. الآن توجد ضربة جزاء. Sada se izvodi 11. هدف 1-0. Gol 1:0.